هناك من يستطيع اجتياز الحواجز والعقبات والمطبات وكل ما قد يواجهه في الحياة من مشاكل صغيرة كانت أم كبيرة. وطبعا الكبيرة مش بنفس الطريقة بتاعت المشاكل الصغيرة، يعني زي ما بنجد والله في الألعاب الرياضية، في الجاري الحواجز، يحطوا له كده حواجز يستطيع أن يقفز من عليها، أو مباريات الخيل، سباق الخيل أو تدريبها على برضك اجتياز بعض تلك الحواجز المصطنعة، أو لما بنرى في العسكرية في التمرينات بتاعتهم برضك إزاي اجتازوا حواجز ويطلع سلالم وينزل ومش عارف ورملة ونيران. إذن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بذلك كالإنسان العادي إلا إذا تمرن على هذه الأشياء بحيث أنه يعني يخرج منها سالم ويتصرف بالطريقة الصحيحة السليمة. ورغم ذلك بيحدث نوع من أنواع برضك يعني الأخطاء اللي بترتكب لما يجي يجتاز الحواجز دي ولا حاجة زي كده، أحيانا سواء كان تمرن وماهر أو يعني عادي. فالحواجز المتواجدة دي إذا استطاع الإنسان يتمرن على اجتيازها طبعا بيكون أفضل كتير، لأنه هيتعامل بالصورة الصحيحة أول شيء، وبعد كده هيجتاز أشياء كثيرة جدا قد يخطئ في واحد ولا في اثنين. دي طبعا برضك زي الاختبارات الواحد بياخدها بالورقة والقلم أو أشياء بيعملها كده بنشاط يدوي ولا حاجة زي كده، ما يعني ما بيكملهوش بأفضل ما يكون، وإنما قد يكون هناك يعني بعض برضك الأغلاط ولا الأخطاء. فالتمرين على الحواجز إحنا يعني إنسان في حياتنا بنتمرن على مشاكلنا العادية بشكل طبيعي وعادي، محدش بيعلمنا، وإنما هي الحياة اللي بتعلمنا.